بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وقال أن أجلس من صلاة العصر أن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهناك عتق رقاب يمكن أن يحصلها الإنسان، فما هو ثواب العتق؟ لنعلم عظيم الثواب. ثم إذا من الله على المسلمين بالجهاد حصل لهم ما وعدوا به من النصر والتمكين والعز، ويحصل بذلك من ضمنه أمر رقيق، فيعلم الترغيب في العتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين إلى عبد له قد أعطاه عبد الله بن جعفر فيه 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. شرف علي بن الحسين رضي الله عنه زين العابدين نسبا وعملا، ما أن سمع الحديث حتى طبقه ونظر إلى أفضل عبد عنده. 1,000 دينار بمنزلة يعني دية الإنسان، يساوي دلوقتي مثلا بتاع 500,000 جنيه، اعتقه حتى يأخذ الثواب. وفي رواية للبخاري ومسلم، حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم، وفي رواية لهما وللترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. رواه ابن ماجه من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب. رواه أحمد وأبو داود من حديث كعب بن مرة السلمي، وزاد فيه: وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها. هذا في ترغيب في عتق المسلم، وهو مقدم بلا شك على عتق الكافر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له. وأبو داود والنسائي في حديث مر في الرمي، وأبو يعلى والحاكم ولفظه: من أعتق رقبة فك الله بكل عضو منه بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه من النار. وعن واثلة بن الأسقى رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإذا نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبنا قد أوجب، يعني أوجب ما يعاقب به في النار، أوجب النار، استحق دخول النار، إما بأنه قتل مسلما عمدا أو أنه ارتكب كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بالنار، رجل منهم قد أوجب. قالوا: إن صاحبنا قد أوجب. فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرطهما، وضعفه الشيخ الألباني، لكن المتن صحيح من جهة أخرى من جهة الاعتاق. وعن شعبة الكوفي قال: كنا عند أبي بردة ابن أبي موسى فقال أي بني ألا أحدثكم حديثا حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار رواه أحمد ورواته ثقات. وعن مالك بن الحارث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. ومن أعتق البتة يعني أبدا. ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى بكل عضو أو يجزى بكل عضو منه عضوا منه من النار رواه أحمد من طريق علي بن زيد بن جدعان ضعيف عن زرارة بن أبي أوفى عنه. وعن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع يعني أقرب في إجابة الدعاء قال جوف الليل الآخر ثم الصلاة مقبولة حتى تطلع الشمس ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين والصلاة مقبولة ما لم يصلي الصبح فإذا صلى الصبح يكره أن يصلي حتى تطلع الشمس. قال ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين من 10 دقائق إلى ثلث ساعة أو قريبا من ذلك. قال ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح قبل الظهر بدقائق ثم لا صلاة حتى تزول الشمس قيد رمح أو رمحين دفيق غرابة بل مجرد زوال الشمس زال وقت الكراهة. والحديث ده الجزء ده منه ضعيف وهو فيه انقطاع لكن هذا غريب وفيه شذوذ. قال ثم الصلاة مقبولة ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس. قال ثم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار يجزي بكل عضو بكل عظم منه عظما منه. وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار يجزي بكل عظم منها عظما منها. وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين من عظامهما عظما منه رواه الطبراني ولا بأس برواته إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه وذكرنا ما في متنه من غرابة. وعن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جائل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره جائل وقاء عظما من عظام محرره أتها من النار رواه أبو داود وابن حبان في صحيح وصححه الشيخ الألباني. وفي رواية لأبي داود من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار وكذا هي للنسائي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة سألت مسألة كبيرة رغم أنها في كلمات معدودة أعتق النسمة وفك الرقبة. قال أليست واحدة؟ قال لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعطي في ثمنها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم القاطع. المنحة الوكوف يمنح الشاة التي بها لبن أو بقر أو نحو ذلك يمنحها يأخذ لبنها ثم يردها. قال والفيء العطاء يرجع عليه العطاء على ذي الرحم القاطع، فإن لم تطق ذلك فأطعم المسكين فأطعم الجائع، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والبيهقي وغيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيحه. يحتمل هذا الحديث أنه عملهن في يوم واحد، أو يقصد أي واحدة من الخصال عملها في يوم كتب كذلك، ولعله أقرب لأن الأصل عدم صيام يوم الجمعة، وقد قال صام يوما وراح إلى الجمعة، إذن هذا أي يوم؟ لذلك هذا اللفظ يقوي معنى من عمل بأي واحدة منهن من هذه الخصال: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة، إذا مات من يومه ذلك فهو من أهل الجنة. معنى الحديث يعني كتبه الله من أهل الجنة، يعني في ذلك اليوم إن مات على تلك الحال دخل الجنة لأول أهله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتمد محررة. حديث في ضعف، عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي ضعيف، لكن المعنى ثابت من أحاديث أخرى. رجل أتى الصلاة دبارا يعني بعد أن تفوت، يفوت وقتها، يخرج الوقت. رجل اعتبد محررة، حديث رواه أبو داود وابن ماجه. قال الخطابي: أحدهما أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره، يتلفظ بالكلمة فقد صار الرجل حرا يكتم ذلك، أو يسمعه بعض الناس فيأمر بالكتمان وينكر ويقول لم أعتقه ليظل يستخدمه. يقول: وهذا أشر الأمرين، لأنه يترتب عليه استمرار الرق على الدوام وحتى بعد أن يموت هذا. قال: والثاني أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرها، يحبسه بعد ما يعتقه فيظل يستعمله بلا رضا منه، فكيف من يعتقل الأحرار أصلا؟ تأتونني قال: لن أرسلكم حتى تؤتوني موثقا من الله، حتى تؤتوني موثقا من الله، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فإذا عاهد بالله يعطي عهدا بالله عز وجل فهو غليظ، إذا غدر بعد ذلك كان ناقضا لعهدين: عهده مع الله وعهده مع المسلم أو حتى الكافر. قال: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه. لذلك لا يجوز أن يباع الحر بحال من الأحوال، وخطف الأحرار وأخذ فدية لإطلاقهم هو من ذلك. يعني في ناس تختطف أولاد المسلمين مثلا وتطالب بفدية، فهذا باع حرا وأكل ثمنه، فهو خصم الرب سبحانه وتعالى. إذا كان دخل بأمان فهو معاهد، اللي يخش بلد الكفار بأمان يبقى لا يجوز أن يبيع أحرارا، أن يشتري أحرارا أو يختطفهم. كلام واضح ولا مش واضح؟ أنا قلت إيه؟ أنا قلت ده في عهد ولا مفيش عهد؟ لما يكون في عهد يبقى حرام، مفيش عهد يبقى حرام. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ولم يوفيه أجره. رجل استوفى العمل من الأجير ولم يعطيه الأجرة، فهذا خصم الله عز وجل، الله خصمه، ومن كان خصمه فالله يغلبه، يخصمه، خصمته يعني غلبته. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. انتهى كتاب البيوع وكتاب آخر كتاب البيوع يعني كتاب النكاح إن شاء الله. قضاء الدين مش معنى في الزمن ده، ما احنا قلنا بعض الأعمال، أنا ما أعرفش آيات الدين ده.